معتكفا يخرج لها رأسه. هذا يدل على محبته صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة، وقد كان الأمر كذلك، أي كان صلى الله عليه وسلم يحب عائشة رضي الله عنها حبا زائدا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم عندما مرض مرضه الذي مات فيه، وكان يتنقل في بداية مرضه عبر بيوت أزواجه، كان في كل يوم يقول أين أنا أين أنا، يتساءل أين أنا غدا، أي عند من أكون غدا. ففهمت أزواجه رضي الله عنهن أنه كان يريد بيت عائشة، فأذن له أن يمرض في بيت عائشة حتى توفاه الله تبارك وتعالى. أيضا يدل هذا الحديث على فقه عائشة رضي الله عنها وشدة حرصها على أن تفهم الفقه والشريعة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن تصرفاته معها، من تصرفاته معها رضي الله تعالى عنها. كذلك جمعت بين هذه الأمور الثلاثة فيما يدل عليه هذا السياق، من أنه صلى الله عليه وسلم كان في غاية التواضع وفي غاية الحسن في معاملته مع أزواجه، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. تقول رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. انظروا إلى حسن معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجمال عشرته وطيب معاملته عليه الصلاة والسلام، يغتسل مع عائشة في إناء واحد، وهذا يدل على أن عورة الزوجة بالنسبة لزوجها أنه له أن يراها كلها، فلا شيء يحجب عنه، وكذلك عورة الرجل بالنسبة لزوجه فلها أن تراه كله، لا يحجب عنه شيء منه، لا يحجب عنها شيء منه. لماذا؟ لأنه إذا كانت تغتسل معه في إناء واحد فيلزم من ذلك أن يرى كل واحد منهما عورة الآخر، وهذا هو الصواب. وأما الحديث الذي يستدل به بعض الناس على عدم رؤية المرأة لعورة زوجها وعدم رؤية الرجل لعورة زوجه فهو حديث ضعيف، وهو فما رأيت منه ولا رأى مني. هذه القطعة يزيدونها، تجدها في بعض الروايات زائدة على هذا الحديث وهي ضعيفة، فما رأيت منه ولا رأى مني، هذه القطعة ضعيفة، والصحيح هو هذا السطر الذي ذكرته هنا. وقد سبق أيضا هذا الحديث في بابه الذي يناسبه. والمقصود هنا أن للرجل أن يرى عورة امرأته، وأن للمرأة أن ترى عورة زوجها، ومما يدل على ذلك أيضا الحديث الصحيح الآخر الذي سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سأله رجل قائلا عوراتنا يا رسول الله ما نأتي منها وما نذر، فقال عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك من كل إنسان إلا من هذين النوعين وهما الزوجة والأمة. فإذا يجوز للمرأة أن ترى من زوجها كل شيء، ويجوز للرجل أن يرى من زوجه كل شيء. هذا ما يدل عليه هذا الحديث وما تدل عليه أحاديث أخرى. يدل هذا الحديث أيضا كما استدل به بعض العلماء على جواز اغتسال الرجل بفضل ماء المرأة، وعلى جواز اغتسال المرأة بفضل ماء الرجل. وقد سبق الكلام في هذه المسألة في بابها، وأن فضل ماء المرأة قد ورد النهي عن الاغتسال به، ورد النهي عن الاغتسال به. من العلماء من حمل ذلك النهي على التحريم، فحرم على الرجل أن يغتسل بفضل ماء المرأة، ومنهم من حمله على الكراهة، أي حمل النهي على التنزيه، جمعا بين الدليلين، أي جمعا بين هذا الحديث الذي نحن بصدده وحديث ميمونة الذي فيه مشروعية الوضوء بفضل ماء المرأة، مراد بالفضل هنا ما بقي عليها بعد وضوئها أو ما بقي عليها بعد غسلها. وهذا الحديث يدل كذلك على مشروعية الغسل بفضل ماء المرأة وبفضل ماء الرجل، لأنها إذا كانت تغتسل معه في إناء واحد فيلزم من ذلك أن يكون قد اغتسل بفضل مائها، وأن تكون قد اغتسلت بفضل مائه، إنه يغترف هو أولا ثم تغترف هي ثم يغترف بعدها، وهكذا دوالي من أول الغسل إلى آخر الغسل. ومن العلماء من حمل النهي على التحريم كما ذكرت، وجعل هذا الحديث فعلا، أي هذا حديث يدل على الفعل وليس قوليا. معلوم بأنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول، لأنه أقوى في الدلالة على الفعل، لأن الفعل يحتمل الخصوص ولكن القول لا يحتمله. والأحوط للإنسان ألا يغتسل بفضل ماء المرأة للنهي الوارد في ذلك، وهو إيش؟ قولي، والحديث القولي مقدم على الحديث الفعلي. ومن جهة أخرى النهي مشتمل على التحريم، وهذا الحديث مشتمل على الجواز، والدليلان إذا تعارضا وكان أحدهما حاضرا والآخر مبيحا فإن جانب الحظر مقدم على جانب الإباحة، على جانب الإباحة. لماذا؟ لأن الحظر فيه إثم، والإباحة لو تركتها ما كان عليك إثم، ولذلك ينبغي الاحتياط في هذا الباب، وأن لا يغتسل الإنسان بفضل ماء المرأة لورود النهي. ثم إن هذا الحديث هو قوله، قولها رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في من إناء واحد، من إناء واحد، فيه إشارة أيضا إلى قلة الماء، أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقلل من الماء في اغتساله، وهذا قد دل عليه الحديث الآخر المتفق عليه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، لأن هذا الإناء كان يكفيهما معا، أي كان يكفي أم المؤمنين عائشة ويكفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا عائشة رضي الله عنها كانت تحرص حرصا شديدا على أن تشارك النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره، في كل أموره، حتى تكون عنده محبوبة رضي الله تعالى عنها، وحتى تنزل في قلبه منزلة خاصة، وقد كان الأمر كذلك. ومن حرصها رضي الله عنها ومعرفتها الدقيقة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في مرض موته الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، عندما دخل عليها أخوها عبد الرحمن وهو جثتان. ولاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه الشريفتين عبد الرحمن وهو يستاك، فهمت بمجرد رؤيته أنه أحب السواك، فلذلك أخذته فلينته ثم أعطته إياه. إذن كانت رضي الله عنها تفهم أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دقيقها وجليلها، وكانت تتسابق إلى كل ما يحبه صلى الله عليه وآله وسلم حتى تكون بالمنزلة العالية عنده، وقد كانت رضي الله عنها كذلك. ثم تقول بعد ذلك: وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض. نعم، عندما تكون رضي الله عنها حائضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها فتتذر، ومعنى تتذر أنها تشد إزارا رضي الله تعالى عنها على فرجها وفخذها، تشد هذا الإزار فتتذر ثم يباشرها عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة يتعلق بها حكم مباشرة الحائض، أو يبنى عليها حكم مباشرة الحائض. ما هو حكم مباشرة الحائض إذا حاضت المرأة؟ ماذا يحل لزوجها منها، وماذا يحرم؟ عندما تحيض المرأة يحرم على زوجها منها أن يجامعها، وهذا باتفاق العلماء وإجماع الأمة، لقول الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي رواية إلا الجماع. وأجمعت الأمة على تحريم جماع الحائض، وعليه فمن فعل الجماع أي من جامع المرأة الحائض فإن كان مستحلا له فهو كافر، لأنه قد استحل شيئا معلوما من الدين بالضرورة، ومن استحل شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، له استحل ما حرم الله عز وجل. وأما من لم يستحل ذلك وأما من لم يستحل ذلك فإن فعله خطأ أو نسيانا أو جهلا، إما جهلا بالحكم الشرعي وإما جهلا بأنها حائض، إما أنه كان جاهلا بالحكم الشرعي وإما أنه كان جاهلا وإما أنه كان جاهلا بأنها حائض، فهذا لا إثم عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما إن فعل ذلك غير مستحل ولكنه متعمد، فهذا قد فعل كثيرة من الكبائر يجب أن يتوب منها، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وهل عليه كفارة؟ الجمهور يقولون لا كفارة عليه، وأبو حنيفة يقول عليه كفارة أن يتصدق بدينار، وذلك لأن أبا حنيفة يأخذ ذلك من حديث ضعيف، الجمهور لم يصح عندهم الحديث. إذن هذا هو جانب الحرمة بالنسبة لمرأة حائض، لا يحل لزوجها أن يجامعها. وأما مباشرته لها في غير ما بين السرة والركبة فهذا حلال عليه باتفاق العلماء، أي يجوز له أن يباشرها بما شاء بذكره أو بيده أو بجسمه فيما عاد ما بين السرة والركبة، يباشرها في كل جسمها إلا هذه المنطقة التي منعت عليه في هذا الظرف وفي هذه المدة حتى يرتفع عن دم الحيض، بقوله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فهذا حكم مباح للزوج. الثالث وهو منطقة ما بين السرة والركبة ما عدا الفرج والدبر، إذا كان ذلك مباشرة من غير حائل. فقد اختلف العلماء هل يجوز له أن يباشرها في هذه المنطقة من غير حائل مع هذا الجماع الذي سبق أنه حرام. قد اختلف العلماء على قولين أو على أقوال ثلاث. قول الأول وهو مذهب الجمهور أنه لا يجوز له أن يباشرها في هذه المنطقة خشية أن يقع فيما حرم الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. فإنه يخشى عليه إذا باشر في هذا المكان أن يقع في الحرام، هذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء. والقول الثاني للإمام أحمد أنه يجوز له أن يباشرها في هذه المنطقة لأنه ليس هناك دليل صريح يحرم ذلك. والقول الثالث للإمام الشافعي أنه إن خشي على نفسه أن يقع في الحرام وجب عليه التنحية والإمساك، وإن وثق من نفسه واطمأن جاز له أن يباشرها في هذه المنطقة. وهذا قول وسط بين القولين. فإذا مسألة مباشرة الحائض هذا هو حكمه، مباشرة الحائض على أنواع ثلاثة. النوع الأول هو ما يحرم عليه منه وهو الجماع. النوع الثاني ما يحل له منه وهو ما عدا السرة والركبة باتفاق. النوع الثالث محل خلاف وهو ما بين السرة والركبة مباشرة، أما إذا كان فوق الإزار فلا إشكال. إذا كان فوق الإزار أي إذا اتزرت الحائض أي لبست إزارا فيما بين سرتها وركبتها جاز له أن يباشرها كما دل عليه هذا الحديث، حيث قالت عائشة كان يأمر فأتزر يباشرني وأنا حائض، أي الحالة هذه أنها حائض. وللحديث بقية من الكلام والبحث نرجعها إلى حين يرحمه الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد إلى نابنه، وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخفض رأسه إلي وهو معتكف فأقتله وأنا حائض. هذا الحديث كما ذكرنا سابقا يشتمل على ثلاثة أمور أو على ثلاثة أحكام، وكل حكم قد يندرج تحته أحكام أخرى. الحكم الأول وهو المشار إليه بالجملة الأولى وهو أنها رضي الله عنها أي عائشة أم المؤمنين كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إناء واحد، وهذا يدل على عدة أمور، ومن تلك الأمور جواز غسل الرجل بفضل امرأته وجواز غسل المرأة بفضل زوجها، والمراد بالفضل ما تبقى عليها من غسلها وما تبقى عليه من غسله. وهذه المسألة كما سبق فيها خلاف عند العلماء، لأنه ورد النهي عنه صلى الله عليه وآله وسلم عن الاغتسال بفضل المرأة، وهنا تعارض عندنا القول والفعل، ومعلوم بأنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، ولا سيما والقول هنا صريح في خطابنا نحن، لأنه نهى صلى الله عليه وآله وسلم، أي نهى أمته، أو نهى الرجل، نهى الرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، نهى الرجل أن يتفضأ أن يتوضأ بفضل المرأة. فإذا الأحوط أن لا يغتسل الرجل بفضل ماء المرأة، لأن النهي صريح. ثم دل الحديث كما ذكرنا على حسن عشرته صلى الله عليه وآله وسلم، وطيب معاملته، وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه من تواضع ولين مع أزواجه عليه الصلاة والسلام، لما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي مع أزواجه عليه الصلاة والسلام. وأما الحكم الثاني فهو الذي تضمنته الجملة الثانية من جمل الحديث الثلاثة، وهي قولها رضي الله عنها: وكان يأمرني فأتزر. وهذا قد استفيد منه حكم مؤاكلة ومعاشرة ومجالسة ومناومة الحائض، وأنه يشرع ذلك كله، يشرع للزوج أن يناوم، أي ينام مع زوجته الحائض، بهذا الشرط الذي ورد في الحديث، وهو أن تتزر، أي أن تشد ببزرة على ما بين سرتها وركبتها. وأن هذا الحديث يدل بمفهومه على جواز مباشرة الحائض في جميع بدنها ما عدا ما بين السرة والركبة، إلا إذا اتزرت فلا حرج عليه في أن يباشرها من فوق الإزار. وقد سبق تفصيل ذلك، وأن مباشرة الحائض بالنسبة لزوجها على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما يباح له بإطلاق وبإجماع الأمة، والثاني ما يمنع عليه بالإجماع، والثالث الذي هو موضع الخلاف. أما الذي يباح له بإجماع الأمة فهو ما عدا السر، ما عدا ما بين السرة والركبة، فيجوز له أن يباشر فيما عدا ما بين السرة والركبة بإجماع الأمة. وأما الذي يمنع عليه فهو الجماع والوطء، لنهي ذلك أو للنهي عن ذلك من نصوص القرآن الصريحة ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الذي هو موضع خلاف فهو ما بين السرة والركبة، إذا كان غير مغطى بإزار، أي هل يجوز له أن يباشر الحائض فيما بين السرة والركبة، أي أن يباشر لحمها بلحمه، أم لا يجوز له ذلك؟ الجمهور يقولون بعدم الجواز أخذا بالحيطة وعملا بالحديث الذي سبق الاستدلال به، هو حديث النعمان بن بشير. وطائفة أخرى جوزوا له ذلك بإطلاق، وطائفة أخرى فصروا قالوا إن كان يخاف على نفسه أن يقع في الحرام منع عليه ذلك، وإلا جاز له. وهذا التفصيل تفصيل جيد. وأما الجملة الثالثة من جمل الحديث فهي قولها رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه، أي حين يكون معتكفا كان يخرج لها رأسه ثم تمشطه رضي الله عنها وهي حائض. وهذا الحديث يستفاد منه أحكام عدة، منها جواز مباشرة الحائض، وقد دل على مباشرتها الحديث الجملة التي قبل هذا، وكذلك يدل على مباشرتها الأصل، وهو أن الأصل جواز مباشرتها إلا فيما منعه الشرع، إذن يجوز للزوج أن يباشر زوجته وهي حائض وأن تباشره وهي حائض، بدليل أن عائشة رضي الله عنها كانت تباشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزوجها، حيث تأخذ رأسه وتمشطه رضي الله عنها. يدل أيضا على حكم آخر، وهو خدمة الزوجة لزوجها فيما جرت به العادة، لأنها كانت تمشط رأسه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا نوع من خدمة الزوجة لزوجها، وهذه المسألة قد سبق الكلام فيها في موضعها، وما ذكر العلماء فيها من خلاف، والصواب جواز ومشروعية خدمة الزوجة لزوجها فيما هو معروف عند الناس. ومن الأمور أو من الأحكام التي دل عليها الحديث جواز إخراج المعتكف بعض جسمه من المسجد، ولا يعتبر ذلك إخراجا، لا يعتبر ذلك خروجا من المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعض جسمه، كان يخرج بعض جسمه وهو رأسه، وهذا لا يعد خروجا، مع أن المعتكف يمنع عليه أن يخرج من المسجد إلا لحاجته الضرورية، وذلك كقضاء حاجته التي تتعلق بالبول والغائط، وقضاء حاجته التي تتعلق بأكله وشربه إذا لم يجد من يناوله ذلك. إذن خروج بعض جسم المعتكف لا يعتبر خروجا، وهذا تستفاد منه قاعدة، وهي أن الشيء الذي لا يعتبر إلا بكله فإن جزءه لا يعتبر به، الشيء الذي لا يعتبر إلا بكله إذا وقع جزءه فلا اعتبار له، هذه قاعدة فقهية يمكن أن يندرج تحتها جزئيات، منها مثلا أن الشرع منع على الإنسان أن يمر بين يدي المصلي، فلو أنه مرت يده بين يدي المصلي أو رجله، يعني لو مر بيده أو مر برجله، فهل يدخل في المنع؟ الجواب لا، لأن المرور لا ينطبق عليه إلا إذا مر بجسمه كله. ومما يدل على هذا المعنى أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تنام وهي معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فكان إذا سجد غمزها وجمعت رجلها، فلم يكن يعتبر صلى الله عليه وسلم رجلها التي كانت تعترض بها بين يديه، ولم يكن يعتبر رجلها مرورا بين يديه. وهكذا خروج بعض المعتكف من المسجد لا يعد خروجا حتى يخرج بذاته كلها، فلو خرجت رجله فقط أو مد يده خارج المسجد أو مد رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين كان يمد رأسه إلى عائشة وهي في بيتها وهي تصلح رأسه، كان لا يعتبر ذلك صلى الله عليه وسلم خروجا. إذن هذه قاعدة ما يعتبره الشرع بكليته أو بكله فإن جزءه لا يؤثر، جزءه لا يؤثر، سواء كان في مسألة المرور كما ذكرنا أو في مسألة الخروج من المسجد. أيضا بالنسبة للمعتكف التي يدل عليها الحديث هنا منع الحائض من الدخول إلى المسجد، منع الحائض من الدخول إلى المسجد بدليل أن الرسول كان يمد إلى عائشة رأسه، ولو كان يشرع لها الدخول إلى المسجد لا سمح لها بالدخول لتمشط رأسه داخل المسجد أو لتمشط رأسه داخل المسجد. فإذا يفهم من هذا الحديث أن الحائض يمنع عليها دخول المسجد بدليل قولها هنا كان يخرج رأسه يخرج رأسه إليه. أيوة زيد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. أيوة والحالة هذه أنه معتكف فكانت تغسله وتصلحه وهي حائض. إذن يفهم من هذا الحديث أن الحائض لا يجوز لها الدخول إلى المسجد، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء. وهناك من جوز للحائض الدخول إلى المسجد واستدل بأدلة، وتلك الأدلة فيما يبدو ضعيفة أو غير صريحة في المسألة، إما أن تكون ضعيفة وإما أن تكون غير صريحة في المسألة. من الأدلة التي استدل بها البعض في جواز دخول الحائض إلى المسجد قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي كانت تنظفه وتخرج قماماته. قالوا هذه المرأة كانت تسكن المسجد أي تلازمه، ولا بد أن تكون حائضا، ولا بد أن تكون حائضا. وإذا كانت حائضا وهي تسكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد. وهذا الاستدلال في غاية البعد. أولا يحتمل أن تكون هذه المرأة قد تجاوزت سن الحائض فلم تعد تحيض، لأنها إذا تجاوزت 50 مثلا فلم تعد إيش تحيض. ويحتمل أيضا أن تكون في أيام حيضها تخرج من المسجد ولا تبقى فيه، وهناك احتمالات كثيرة تدفع هذا الدليل، تدفع هذا الدليل وتجعله لا يصلح الاستدلال فيما استدل به من استدل. وعلى كل حال الصحيح أن الحائض يمنع عليها دخول المسجد، يمنع عليها دخول المسجد بدليل هذا الحديث المتفق عليه. وأما ذكر الله تعالى وقراءة القرآن فلا تمنع منها الحائض، أما ذكر الله تبارك وتعالى فلا دليل يمنع منه أبدا، لا صحيح ولا ضعيف. وأما قراءة القرآن للحائض فقد ورد في منعها إياه دليل لكنه ضعيف، فيبقى الأصل في الحائض أنه يشرع لها أن تقرأ القرآن. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله لذلك بقوله باب قراءة القرآن للجنب والحائض، ثم ساق عن عبد الله بن عباس أنه أجاز قراءة القرآن للحائض، وكذلك ساق عن الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا هناك ممنوعات تمنع عن الحائض، من هذه الممنوعات يمنع عليها أن يجامعها زوجها، وهذا الممنوع متفق عليه بدليل النصوص التي سبق ذكرها. قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وقال الله تبارك وتعالى فلا تقربوهن حتى يطهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح. إذن يمنع عليها الجماع باتفاق وإجماع الأمة. وقلنا بأن من فعله مستحلا له فهو كافر، لأنه قد أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. ومن فعله سهوا أو جهلا فلا شيء عليه. ومن فعله عامدا وهو معتقد لتحريمه فقد فعل كبيرة من الكبائر. واختلف العلماء هل عليه كفارة أم لا. ذهب أبو حنيفة إلى أن عليه كفارة. ما هي الكفارة؟ أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. واستدل بحديث ضعيف في ذلك، وأما الجمهور فلم يصح عندهم الحديث، ولذلك لم يرتبوا على من جامع زوجته وهو حائض كفارة، وهذا هو الصحيح لعدم صحة الحديث. الممنوع الثاني الذي يمنع عليها دخول المسجد بدليل ما ذكرناه أو بدليل الحديث الذي نحن بصدده، إذن يمنع عليها قلنا ماشي. نعم يمنع عليها دخول المسجد، أما مباشرتها ومؤاكلتها إلى آخره فهذه جائزة بالتفصيل الذي سبق ذكره. وهذا معنى قولها رضي الله عنها وكان يخرج إلي يخرج رأسه إلي، يخرج رأسه عليه الصلاة والسلام إلى أم المؤمنين عائشة وهو معتكف، أي الحالة هذه أنه معتكف. وكان اعتكافه عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان، ولكنه مرة اعتكف العشر الأوائل من شهر شوال. والسبب في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان قد اعتكف العشر الأواخر من رمضان، وجاء أزواجه يعتكفن معه وتنافسن في الاعتكاف، فأمر بخبائه فقوض، وذلك سدا لهذه الذريعة التي هي تنافسه في الاعتكاف، فلم يبقى الاعتكاف بالنسبة إليهن رضي الله عنهن لم يبقى في مقصده الأصلي الذي هو إخلاصه لله عز وجل وتجريد النفس من كل شائبة إلى القرب والتقرب إلى الله عز وجل. فأمر بخبائه فقوض وقطع اعتكافه، ثم قطع اعتكافه عليه الصلاة والسلام في العشر الأول من شوال. المقصود هنا التنبيه على أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فيحتمل أن يكون هذا الاعتكاف الذي خرج فيه رأسه صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة أنه العشر الأواخر، وإذا كانت هي حائضا فإنه لا يمكن أن تكون صائمة بطبيعة الحال. ولذلك نقول ومن الممنوعات التي تمنع عن الحائض الصيام، لا يحل لها أن تصوم. ومن الممنوعات التي تمنع عليها هذا الاتفاق أيضا الصلاة، لا يحل لها أن تصلي ولا يحل لها أن تصوم. هذا في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى. كانت أم المؤمنين رضي الله عنها إذن في حجرتها والنبي صلى الله عليه وسلم يمد رأسه إليها، كانت في حجرته، وحجرة أم المؤمنين كانت متصلة بالمسجد النبوي، وكان يخرج صلى الله عليه وآله وسلم من حجرة أم المؤمنين عائشة إلى المسجد مباشرة. والحجرة هي التي توجد الآن داخل مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يوجد فيها جسمه الشريف وجسم أبي بكر وجسم عمر رضي الله عنهما وصلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو قولها رضي الله عنها، لأن هي الآن تحكي هذا الحديث عن حالتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتربط بين هذه الأمور الثلاثة، وقد سبق وجه الربط ووجه المناسبة بين هذه الأمور الثلاثة. فنعود إلى استخراج الفوائد والإحكام من الحديث هذا. نقول الفائدة الأولى من فوائد الحديث، ما هي الفائدة الأولى من فوائد الحديث؟ لنحاول أن نسير مع الحديث من أوله أو من أول فقرته إلى آخر، من أول فقرة منه إلى آخر فقرة. نعم، مشروعية اغتسال الرجل مع زوجته في إناء واحد، وليس في ذلك حرج، بل ذلك من الأمور المطلوبة على وجه استحباب للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله الكريمة. ومن فوائد الحديث أيضا أن دم الحيض نجس. نعم، بدليل ماذا؟ على كل حال يتمنع من الدخول المسجد بفعل، والسبب في ذلك هو كونها حائض، وقد يضاف إلى هذا السبب كون دم الحيض نجسا، لكن الحديث التي سبق ذكرها دلت بصفة صريحة على أن دم الحيض نجس، وهذا محل اتفاق عند العلماء، محل إجماع، لم يقل واحد من العلماء بأن دم الحيض طاهر، بل الكل صرح بأن دم الحيض نجس، كما أن دم الاستحاضة أيضا نجس، لأنه من الفضلات النجسة، الفضلات التي تخرج من بني آدم أنواع كثيرة، منها الطاهر ومنها النجس. والقاعدة أن ما يخرج من النصف الأعلى فهو طاهر، وما يخرج من النصف الأسفل فهو نجس إلا المنية. فقد اختلف العلماء فيه، وفي ظاهر أقوال أهل العلم أنه طاهر، ما يخرج من النصف الأعلى طاهر إلا القيئة، إلا القيئة، فقد اختلف العلماء فيه على قولين، منهم من يقول بطهارته ومنهم من يقول بنجاسته، وهذا هو القول الأصح أنه نجس. وأما لبن الآدمي وفخاخه ولعابه ودمعه وصماخ أذنه وقلسه أيضا، هذا كله هذا كله طاهر، إذا ما يخرج من نصف الأعلى هو طاهر إلا القيئة وإلا دمه عافي، دمه عافي أيضا، القول الأصح أنه نجس إلا القليل اليسير، والقليل اليسير عند علماء المالكية هو المقدر للدرهم البغلي، للدرهم البغلي أي ما كان مقدار درهم بغلي، أي درهم الذي يكون في رجل البغلي، يكون فيه علامة على شكل درهم البغلي، إذا رأيت إلى رجله ترى فيها منطقة خالية من الشعر على قدر الدرهم، فإذا بلغ الدم مقدار تلك المنطقة فإنه نعم، وما كان فوق ذلك فهو نجس، وما كان مقدار الدرهم وما تحته فهو طاهر. هذه القاعدة في فضلات بني آدم، المقصود هنا أن دم الحيض ودم الاستحاضة نجس. في فوائد الحديث أيضا، نعم، نعم جواز مباشرة الحائض فيما دون السرة والركبة وفيما دون الجماع. والمراد بالمباشرة هنا المذكورة في الحديث هو التقاء البشرة بالبشرة، وليس المراد بالمباشرة هنا الجماع، المباشرة تطلق على الجماع وتطلق على مباشرة البشرة بالبشرة الجسم بالجسم. المراد بها هنا التقاء الجسم بالجسم، وليس المقصود بها